بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال في التفسير: قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة أي خاصة من دون الناس كما زعمتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمنوا الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الآية هي في سياق ما بينه الله تبارك وتعالى من صفات بني إسرائيل السيء وانحرافهم عن جادة الحق بعد أن دعاهم الله تبارك وتعالى في أول الآيات إلى الدخول في هذا الدين الذي هو امتداد لدين موسى ودين الأنبياء، وأن يتركوا ما هم عليه من الباطل وأن يدخلوا مع المسلمين من أول قول الله تبارك وتعالى. يعني الخطاب لليهود في هذه السورة من أول سورة البقرة من أول قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. وطبعا علمنا أن الله خطبهم يا بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب لأنهم شعب ينتمي إلى يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وهذا نسبتهم التي يعتزون بها ويسمون أنفسهم يعني لهذا أنهم شعب الله الذي اختاره دون شعوب يعني دون كل شعوب الأرض. فهذه الآية في هذا السياق يصف الله تبارك وتعالى من صفاتهم المنافية للحق. قال جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، لأن هذه مقالتهم أن الدار الآخرة عن الجنة خالصة لهم من دون، يعني لا يدخل الجنة تغيرهم، فهم شعب الله المختار للدين والدين مختار له، والله جعل الشعوب الأخرى يعني حرمها من هذا الدخول في الدين ولا يدخل أحد منها الجنة. فقيل لهم: إن كنتم تزعمون بأن الجنة خالصة لكم من دون الناس لا يدخلها غيركم، إذن ما الذي يحول بينكم وبين الجنة؟ الموت. تمنوا الموت ما دام الأمر على هذا النحو وقد ضمنتم الجنة وأنها خالصة لكم من دون الناس، إذن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في أن الجنة خالصة لكم. لأن من كان يعتقد بأن الجنة مآله في اليد ما بقاه في الدنيا، يعني ما الذي يجعله يبقى في هذه الدنيا؟ قال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم أخبر الله عنهم بضد ما زعموه فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على هيك. نعم، طبعا في شرطين: إن كانت لكم دار الآخرة عند الله فتمنوا الموت. فهذه شرطين: الشرط الأول يعني زعمهم بأن الجنة خالصة لهم من دون الناس، والشرط الثاني يعني فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم. ثم قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبه. نعم، قال: ولن يتمنوه أبدا. ليش؟ لأنهم يعلمون أنهم كفار وقد كفروا بالنبي الذي يعني يدعوهم إلى الإسلام، ونتيجة هذا الكفر هو دخول النار. فلذلك قال جل وعلا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني بالذي قدمته أيديهم وهو من الكفر. نعم. والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم. نعم، ظالمين يعني وصفوا هنا بالظلم أن الظلم هو وضع الأمر في غير محله، وبدل من أن يعني يؤمنوا بالرسول كفروا به، فجعلوا الكفر مكان الإيمان، وهذا أعظم الظلم. نعم. ثم قال: ولتجدنهم، اللام لام قسم، أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا. اللام هنا ولتجدنهم، هذه لام القسم، يعني والله لتجدنهم، يقسم الله سبحانه وتعالى بأنك ستجدهم أحرص الناس من كل الأمم والشعوب حتى التي لا تؤمن بالآخرة على حياة، على يعني البقاء في هذه الدنيا، وهذا ينافي زعمهم أنهم أهل الجنة. نعم. وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها. نعم. ومن الذين أشركوا يعني أحرص من الناس كلهم، وأحرص كذلك من الذين أشركوا، والذين أشركوا وطبعا هذا علم على كفار العرب، وهم لا يؤمنون بالآخرة خلاص، وهم لا يؤمنون بالآخرة، وبالتالي الذي لا يؤمن بالآخرة يصبح كل حرص على الدنيا، لأن هذه خلاص هذه مملكته، إذا مات يعلم أنه لا حياة له بعد ذلك، فإذا يتشبث بالحياة وبملذاتها كل التشبث، فهم أحرص على الحياة من الذين لا يؤمنون بالآخرة أصلا، وهم من الكفار. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص كذلك من الذين أشركوا، والحال أن الذين أشركوا إنما هم أحرص الناس على الحياة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، كما قال طرف ابن العبد في معلقته: وما زالت شراب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومثلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها ووفرت إفراد البعير المعبد، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، يعني إن كنت لا تستطيع دفع الموت عني فلماذا تنكر علي أن أستمتع بهذه الحياة طولا وعرضا؟ هذه خلاص، هذه هي فرصتي في الحياة، ما في حياة ثانية. فالذي لا يؤمن بحياة أخرى يتشبث بالحياة الموجودة، والله شبه اليهود الذين يزعمون بأن الجنة لهم، هم أحرص على هذه الدنيا من كل الناس حتى من الكفار والمشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة. ومن الذين أشركوا يعني وأحرصوا كذا، وهم أحرص كذلك من الذين أشركوا. نعم. وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها لعلمهم بأن مصيرهم النار. نعم. علمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له. نعم. يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة لو مصدريا، بمعنى أن، وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود. نعم. يود أحدهم، أحد اليهود هؤلاء، لو يعمر ألف سنة، يعني أنه يتمنى أن يعمر في هذه الدنيا، يعمر يعني يعيش فيها عمرا طويلا يبلغ ألف سنة. هذا ليس حال من يؤمن بأن الجنة له مضمون. نعم. وما هو أي أحدهم بمزحزحه مبعده من العذاب أي النار. طبعا قال هنا لو، إنها لو المصدرية مش لو بمعنى عدد الشرط هنا، يعني يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني تعميره، يعني هنا لو معنى المصدر تعميره ألف سنة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. نعم. يعني هم الذي تمنوه من طول الحياة يعني سيزحزحه ويخرجه عن العذاب، بل مصيرهم إلى النار. نعم. وما هو أي أحدهم بمزحزحه أي مبعده من العذاب أي النار أن يعمر فاعل مزحزحه. نعم. أي تعميره. نعم. والله بصير بما يعملون بالياء والتاء فيجازيه. بما يعملون، بما تعملون، يعني الخطاب والغير. نعم. وسأل ابن صوري النبي أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة، فقال جبريل، فقال هو عدونا يأتي بالعذاب، ولو كان ميكائيل لآمن، لأنه يأتي بالخصب والسلم، بالخصب بالخصب والسلم. يعني هذا جاء في سبب نزول الآية أن ابن سوريا واحد من اليهود يعني. قيل سأل عمر طبعا في حياة النبي مش في خلافته. أو سأل النبي من الذي يعني قيل النبي من الذي يأتيك بالوحي؟ فقال جبريل. فقالوا لو كان الذي يأتيك بالوحي هو ميكائيل لكنا آمنا معه. لأن ميكائيل يأتي بالخصب والسلم في المطر وخير الدنيوي، أما جبريل يأتي بالحرب، فنحن لا نحب جبريل ولذلك لن نؤمن لك لهذا السبب أن جبريل هو الذي يأتي بالحرب. نعم. تصنف الملائكة ناس يحبونهم منهم يعني بعضهم يحبونهم بعضهم يبغضونهم أبغضوا جبريل. نعم. فنزل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال في التفسير قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا فإنه نزله أي نزل القرآن على قلبك بإذن أي بأمر أي بإذن الله أي بأمر الله مصدقا لما بين يديه أي قبله من الكتب. نعم. يعني أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ردا على مقالته هذه الفاجرة في أنهم يكرهون الإسلام بنزول جبريل به، فقال قل إن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني قال هنا موتوا غيظا فإن جبريل هذا إنما نزل القرآن بإذن الله تبارك وتعالى ليس من عند نفسه، فهو بإذن الله قد أنزله. نعم. نعم. مصدقا لما بين يديه أي قبله من الكتب وهدى أي من الضلالة. يعني القرآن نزل حال كونه مصدقا، هنا حال كونه يصدق ما في الكتب السابقة من الصدق في التوراة وفي الإنجيل لما بين يديه يعني لما تقدمه من الكتب. نعم. وهدى من الضلالة وبشرى في الجنة للمؤمنين. وصف القرآن هدى أي من الضلالة وبشرى يعني يحمل البشرى، هذا القرآن يحمل البشرى للمؤمنين الذين يؤمنوا بالله تبارك وتعالى واتبعه. نعم. ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الجيم وفتحها يعني جبريل وجبرائيل. نعم. بكسر الجيم وفتحها بلا همز وبه بياء. نعم. بكسر الجيم وفتحها يعني جبرائيل. نعم في هذه القراءة. نعم. بكسر الجيم وفتحها بلا همز وبه بياء ودونه. نعم. يا جبرائيل. نعم. وميكائيل وميكال عطف على الملائكة. نعم. من عطف الخاص على العام. نقرأ ميكال وميكائيل. نعم. من عطف الخاص على العام وفي قراءة ميكائيل بهمزة ويا وفي أخرى بلا ياء. خاص على العام لأنه ملائكته عام وجبريل وميكال داخل في الملائكة من هذه طبعا عطف الخاص هنا على العام يعني لأهمية هذا ولأنهم قالوا في جبريل ما قال، وهذا بيان من الله تبارك وتعالى أن يعني هؤلاء كلهم أولياء الله تبارك وتعالى فملائكته أولياء وهو يحبهم ليس فيهم يعني أحد مطرود من رحمته أو مطرود وكذلك الرسول فهم علي يعني كل هؤلاء يجمعهم الإيمان بالله تبارك وتعالى ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فهؤلاء ملائكة الله ورسله والذين آمنوا معه هذه وحدة الإيمان كلها، أما الذي يفرق يأخذ رسول دون رسول أو يأخذ يحب ملكا دون ملك فهذا يفرق بين الله ورسله وبين الله وملائكته سبحانه وتعالى وبين الملائكة بعضهم مع بعض. هذا يعني من أصول الكفر ومن الضلال البين. كيف تفرق بين الله وملائكته وبين ملك وملك وكلهم ملائكة الله تبارك وتعالى، وكذلك بين رسل الله تبارك وتعالى وكلهم رسل أرسلهم الله. فإذا وليت رسولا وآمنت به وكفرت بالرسول الآخر كفرت بالرسل كلهم، لأن هؤلاء جميعا رسول الله تبارك وتعالى. فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. فمن يعادي يعني أحد من هؤلاء فإنه قد كفر. نعم. فإن الله عدو للكافرين أوقعه موقعا لهم بيانا لحالهم. نعم، أوقع الكافرين موقع لهم، يعني بدل ما يقول فإن الله عدو لهم قال فإن الله عدو للكافرين، لأن هذا الحال، لأن من فعل هذا كفر. يعني من فعل هذا فهو فرق بين ملائكة الله، بين الله وملائكته، أو بين ملائكة يؤمن بالملك ويكفر الملك، أو يؤمن بالرسول ويكفر بالرسول، هذا كافر. فهذا هو الكفر. قال فإن الله عدو للكافرين، قال فإن الله عدو لهم. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو قال للكافر، لأن من فعل هذا كفر. نعم. ثم قال جل وعلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون قال في التفسير ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات أي واضحات حال رد لقول ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء يعني هذا ابن سوريا يقول أنت ما جئتنا بشيء يعني يستحق أن نؤمن به الله يقول لقد يعني أنزلنا إليك آيات بينات بيناتنا قال حال يعني حال كونها بينات يعني واضحات وكذلك بينات الحق وبينات الحق نعم وما يكفر بها إلا الفاسقون كفروا بها نعم الفاسقون كفروا بها لأنهم خرجوا عن طاعة الله نعم ثم قال وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي إن خرج أو النبي أن لا يعاونوا عليه المشركين نبذه أي طرحه فريق منهم بنقضه جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكاري باء هنا طبعا همزة الاستفهام أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم يعني كلما عاهدوا لله تبارك وتعالى عهدا نبذه فريق منهم يعني أن هذه من صفاتهم الدائمة طيلة يعني تاريخهم أن كل عهد يأخذه الله تبارك وتعالى وإما قوم فريق منهم من بني إسرائيل فينقضون فهذه عهدهم الدائم في نقضهم لعهودهم وعقودهم مع الله تبارك وتعالى وهنا أوى كلما الأمر الاستفهام هنا للإنكار نعم نبذه أي طرحه فريق منهم بنقضه نبذ أصل النبذ هو الإلقاء في الناس يعني الشيء تلقيه بإهمال من خلف ظهري فنبسته، كما يقول العرب أكلت التمرة ونبست النواة، التمرة أكلتها وأما النواة فألقيتها. وهذا النعل القديم اشتريته نعلا جديدا ونبذت القديم، نبذت القديم يعني خلاص ألقيته. نبذه فريق منهم، نبذه يعني ألقاه وأهمله هذا العهد الذي يعني قد قطعوه على أنفسهم وأخذوه. نعم. جواب كلما، وهو محل الاستفهام الإنكار. نعم. بل للانتقاد أكثرهم لا يؤمنون. نعم. ثم قال: ولما جاءهم رسول من عند الله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، أي التوراة، وراء ظهوره، أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره. يعني هذا مثال يعني آخر لنبذهم العهود، فقد نبذ العهود التي أخذها الله تبارك وتعالى عليهم عن طريق أنبيائهم على مدى التاريخ. ثم هذا العهد هم كانوا يقرؤون في التوراة بأنه سيأتيهم المخلص الذي يخلصهم من القهر والظلم ومن الشتات ويجمعهم ويدخلون به الدين ويدخلون به الجنة، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينتظرونه، وصفته موجودة عندهم في الدين. فلما جاءهم هذا الرسول الذي كانوا هذا قد دعوه ومعاهدين الله عز وجل على الإيمان به إن ظهر خلاص، ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يعني كتاب الله اللي هو التوراة التي كانوا يؤمنون بها وكذا، نبذوها وراء ظهورهم يعني ألقوها وأهملوها، وفيها العهد الذي كانوا يعني يؤمنون به وعهدهم الله عليه وهو وينتظرونه وهو خروج هذا النبي ليؤمنوا به ويقاتلوا معه الأمم. نعم. وراء ظهورهم أي لم يعملوا بها. نعم، لأن ما لم يعملوا بها فكأنهم ألقوها وأهملوها. نعم. أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره. نعم. كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. هي خلاص وصفهم الله بأنهم يعني كأنهم عدوى، والذين لا ليس عندهم علم سواء كأنهم لا يعلمون، يعني كالجهال الذين لا يعلمون هذا الأمر، بل هم عالمين به وكانوا مؤمنين به وكانوا ينتظرونه وكانوا، ولكن لما جاءهم هذا النبي وحسدوه وأنكروه ألقوا كتاب الله خلف ظهورهم لم يعملوا به وتركوا عملوا. نعم. واتبعوا عطف على نبل. نعم. ما تتلو أي ما تلك الشياطين على ملك سليمان، على عهد ملك سليمان. نعم. من السحر، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهف فيدونونه، وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب، فجمع سليمان الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا إن ملك إنما ملككم بها إنما ملككم بها، فتعلموا ورفضوا كتب أنبيائهم. نعم. يعني هذا السبب أخذ اليهود للسحر، الله أخبر أولا بأن هؤلاء تركوا وأهملوا ما في التوراة مما يأمر بما يأمره الله تبارك وتعالى به بالإيمان بالرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وتركوا هذا في مقابل تمسكهم بالسحر، فعملهم الأساس هو عمل السحر. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فكان على عهد سليمان الله تبارك وتعالى قد سخر له الجن، جن الكافر، وكان يأمرهم ويقهرهم بعد أن دعا الله تبارك وتعالى قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال جل وعلا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فالله تبارك وتعالى سخر له الريح تسير بأمره يعني يشير لها إلى الجهة التي يريدها فتحمله هو والجيش كله إلى المكان. وسخر له الله الشياطين وهم مرضة وكفرة الجن ليخدموه وسلطه عليه ويعملون له بالأعمال الشقيقة قال جل وعلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعني في الحدادة وفي الصناعة وفي البناء وفي الغوص وفي كل الأعمال الشاقة وهو يستطيع أن يقيد منهم من يقيد ويحبس منهم من يحبس ويعفي منهم من الخدمة من يعفي. هذا عطاؤنا فمن على من تشاء منه أو أمسك عندك في الخدمة بغير حساب يعني بغير أن يحاسب يحاسبه الله تبارك وتعالى فيهم فيما يصنعوا فيه. فهؤلاء الشياطين كتبوا هذا كتب سحر وأخفوها يعني في عند سليمان ثم لما يعني مات سليمان الشياطين دلت الناس على هذه الكتب من باب أنها تضلهم وخلهم هذا كان يعني يتسلط على الجن بهذا السحر ففشى السحر فيهم وتعلموا وفشى فيهم وأصبحوا يأخذوه وأصبحت عقود بينهم وبين الجن علشان يعني يستدلوا يعني الإنس بهذا ويسيروا في هذا. يعني الله تبارك وتعالى يخبر بأنهم تركوا الدين وتركوا الحق وتركوا الهدى في التوراة واتبعوا كتب السحر التي كتبتها الشياطين وساروا فيها ونسبتها إلى سليمان قال جل وعلا وما كفر سليمان أي بتعلم السحر ولكن الشياطين كفر فهذا السحر كفر والشياطين هي التي دلت الناس عليه وهي التي علمتهم إياه وأخذتهم ونسبته إلى سليمان زورا أنه كان قد سخر الجن بسحر والحال أن الله تبارك وتعالى قد سلطه عليهم ولم يكن ساحرا بل السحر كفر. نعم. ثم قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قوله انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا. يعني عند اليهود ابن سليمان ساحر كان عندهم ملك استخدم السحر في قهر الجن وليس نبيا يعني. نعم. قال وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر لأنه كفر. نعم. ولكن بالتشديد والتخفيف الشياطين نعم. كفروا يعلمون الناس السحر الجملة حال يعني لكن ولكن تشديد لكن الشياطين كفروا والقراءة الثانية لكن الشياطين كفروا. نعم. نعم. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الجملة حال من ضمير كفر. نعم. ويعلمونهم ما أنزل على الملكين. أي ألهماه من السحر. أي ألهماه من السحر وقرئ بكسر اللام الكائنين. ببابل بلد في سواد العراق. نعم. هاروت وماروت بدل أو عقف بيان للملكين. نعم. قال ابن عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس. وما يعلمان من أحد من زائدة حتى يقولا له نصحا إنما نحن فتنة أي بلية من الله إلى الناس ليمتحنهم بتعليمه فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن فلا تكفر بتعلمه فإن أبى إلا التعليم علمه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن يبغض كلا إلى الآخر. هذا الوجه الذي قاله هنا نقله الجلال هنا وجه من وجوه التفسير في هذه يعني أن الملكين إنما أنزلا وفي صورة رجلين يعلمان الناس السحر فتنة وإن هذا شر وأن من أصر منه على تعلمه يعلمه، لكن يعني ينصح له بأن هذا لا تكفر بتعلم السحر والعمل به. والوجه الثاني من التفسير أن الله تبارك وتعالى أرسلهم تعليم الناس له لتحذيره بعد أن استذلتهم الشياطين والذين هو السحر، فإن السحرة لما تعلموا ذلك استذلوا الناس بهذا السحر، جعلوه صناعة لهم ويعني أسرار من أسرارهم، وكان الناس سواء يخافونهم وكذا من تسليط أنهم يسلط عليهم الشياطين. فقيل أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذين الملكين وعلمان الناس السحر حتى يحذروا ما بيعرفوا أن هذا السحر إنما هو هذه صناعة هؤلاء الشياطين، وهذا أصله حتى يتعلم حتى يحذر فيكون للناس وقاية منه. وكانوا يعلمون إذا علموا أحد يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أن لا تعمل بالسحر، يعني تعلمه لتحذره لا لتعمل به حتى يخرج الناس من أسر السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا هو أصل السحر، السحر كله في الشر، يعني أنه في الشر، كيف يسلط الشيطان على الزوج والزوجة فيخيل له أن زوجته تبغضه وأنها تكره العكس بالعكس، فيقوم بينهما الخصومة والخلاف. نعم. والشيخ نقف يعني من كثير. نعم أقرأ. قال الحافظ ابن كثير: وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالي والزهري والربيع بن أنس والمقاتل بن حيان وغيره، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والآخرين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إغناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. إيه هذا كلام من كثير، لأن هناك في قصة ذكروها وذكر هؤلاء الأسف أنهم أخذوها وأخذوهم الإسرائيليات، وهو أنه حاصل هذه القصة أن يعني زعموا أن الملائكة حسدت يعني بني آدم، وأن الله تبارك وتعالى يعني أراد أن يختبر هؤلاء الملائكة الذين حسدوه، فجعل منهم اثنين من عبدة الملائكة اللي هو هاروت وماروت، وأعطاه خلهم مثل البشر ولهم نوازع البشر، وأنزلهم إلى يعني هذه الأرض، وأنهم رأوا جاءت امرأة تختصم لهم، امرأة جميلة يسفى راودها عن نفسها وقعوا في محبتها، فمسكت هذه المرأة وأصبحت هي الزهرة وهي هذا النجم اللامع في السماء، وأن هؤلاء يضلوا بهذا الأمر وبتعلم السحر. هذه كله طبعا خرابيط ليست لها يعني أي شيء، وإنما هي من إسرائيل. ولذلك علق عليها ابن كثير أن كثير من يعني المفسرين من السلف وقعوا في هذا الأمر ونقلوه، يقول الله تبارك وتعالى لم يذكر هذا، وإنما ذكر القصة هكذا مجملة، وأخبر بأن الملكين إنهم ملكين، يعني قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما علمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم ضارين به من أحد، فيقول نؤمن بما جاء في القرآن، أما هذه الأصل هذه القصة إنما هي من الإسرائيليات، وهي فيها لا شك أنها يعني ما يخالف دين الله تبارك وتعالى، وما هي خرافة من الخرافات. الزهرة امرأة والملائكة يكون في محل البشر ويقعوا في هوى امرأة من الناس، كل هذا كله من يعني الكذب المختلق، ومما أخذ بني إسرائيل، وهو يخالف يعني الحق الذي يعني في كلام الله تبارك وتعالى. نعم. وما هم أي السحرة ضارين به أي بالسحر من أحد من ذا إلا بإذن الله أي بإرادته، يعني ما هم ضارين به أحدا قط من أحد إلا بإذن الله. من هذا اللي يسموه من زائد، لكن هي ليست زائدة، ما في في اللغة شيء زائد، ولا في القرآن فيه شيء زائد، وإنما هي لتأكيد النفي. هذه جت لتأكيد النفي، وما هم بضارين به من أحد، يعني أحد القصر. فمن هنا ليست زائدة، في ليس لها يعني كأنها زائدة ما لهاش معنى وموضوع بغير هذه، وإنما يقال من زائدة بأنها زائدة لأنها تزيد في معنى الإخبار هنا. فما هم بضارين به أحد معلوم، ما هم بضارين به من أحد يعني من أحد قط، فهي تزيد في المعنى وتنفي يعني حصول الضرر لأحد قط بالسحر إلا بإذن الله. نعم، يعني في فرق بين تقول لم يأتني أحد وأن تقول لم يأتني من أحد. فإذا قلت لم يأتني من أحد يعني تأكيد نفي، ما جاءك أحد قط، ولم يأتني أحد نفي، لكن هذا التأكيد هذا النفي من أحد. نعم. ويتعلمون ما يضرهم في الآخر ولا ينفعهم. نعم، وهو السحر يضرهم في الآخرة والدنيا كذلك، لأن السحر ضار في الدنيا وضار في الآخرة. يتعلمون ما يضرهم في الدنيا والآخرة ولا ينفع. نعم. ولقد لام قسد. نعم. علموا أي اليهود لمن لام ابتداء معلقة لما قبلها، معلقة لما قبلها. نعم. لقد علموا لمن اشترى. نعم. معلقة لما قبلها يعني أنها تعلق الخبر هنا، يعني الكلام هنا على ما قبله، أن من اشتراه يعني. نعم. لا مبتداء معلقة لما قبلها ومن موصولا. نعم. اشتراه أي اختاره. اختاره. استبدله بكتاب الله. نعم. ما له بالآخرة من خلاق أي نصيب في الجنة. نعم. لمن اشتراه. اشتراه يعني أخذه سحر وترك كتاب الله، فما له في الآخرة من نصيب. يعني قد أنزل الله تبارك وتعالى فيما أنزل في التوراة أن من عمل بالسحر وترك الدين، وهذا حتما إذا أخذ السحر خلاص ترك الدين، فليس له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة، بمعنى أنه كفر وخلد في النار. نعم. ولبئس ما شروا أي ولبئس ما أي شيئا شروا أي باعوا. نعم. شرى يعني باع، واشترى يعني أخذ. قال جل وعلا ولبئس ما شروا به أنفسهم، يعني باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. باعوا أنفسهم بأبخس الأسماء، باعوا أنفسهم بأن يعني أخذوا النار مقابل الجنة، أخذوا هذه الدنيا والسحر في مقابل دين الله تبارك وتعالى. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم. ولبئس ما شروا به أنفسهم أي الشارين. نعم. أي لحظها من الآخرة إن تعلموا. نعم. إن تعلموا حيث أوجب لهم النار. نعم. لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموا. نعم. يعني لو كانوا يعلمون هذا الحقيقة ما تعلموا السحر وأخذوه في مقابل الدين. نعم. ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر، وجواب لو محذوف أي لأثيبوا. نعم. دل عليه لمثوبة. نعم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم. لمثوبة أي ثواب، وهو مبتدأ، واللام فيه للقسد. نعم. لمثوبة يعني والله لمثوبة من عند الله خير، خير مما أخذه من السحر. نعم. من عند الله خير خبره مما شروا به أنفسهم. نعم. لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه. نعم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال في التفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي راعنا، أمر من المراعاة، وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، بس فسروا بذلك، فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي، فنهي المؤمنون عنها. يعني سبب نزول الآية الله عز وجل قال للمؤمنين: يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني للرسول، كل جنب الرسول، يعني يقول رسول الله راعنا، يعني من الرعاية، رعنا وبعينك وانظر إلينا ونريد أن نكلمك. فاليهود كانوا إذا جاءوا يقولوا راعنا، ويعنون بها من الرعونة، يعني أنت أرعن. فنهى المؤمن أن يقول هذا اللفظ للرسول، يعني لأنها تحتمل هذا المعنى، ويتكلم اليهود في كلامهم وخطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول انظرنا، لأن انظرنا لا تحتمل إلا يعني معنى، ما تحتمل معاني معنى آخر. انظرنا، انظر إليه. نعم. وقولوا بدلها انظرنا، أي انظر إليه. نعم. واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول. للكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار. نعم. ثم قال الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، حتى لا يفتح المجال لليهود أن يقولوا كهذه الكلمة ويسبوا النبي. وقولوا انظرنا كلمة يعني لا تحتمل المعنى الواحد. واسمعوا، قال هنا سماع قبول، يعني اسمعوا ما يأمركم الله تبارك وتعالى به، أمركم بالرسول، سماع قبول. وللكافرين عذاب أليم. نعم. ثم قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العرب، عطف على أهل الكتاب، عطف على أهل الكتاب، يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ولا المشركين معطوف على أهل الكتاب. نعم. نعم. ومن للبيان. نعم. أن ينزل عليكم من خير من ربكم من زائد. نعم. خير واحد. من خير. زائدة، وقلنا إنها زائدة لتأكيد المعنى. يعني أي خير، خيرا ما. نعم. من ربكم حسدا لكم. نعم. والله يختص برحمته أي نبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته. وهنا الرحمة طبعا أعظم الرحمة هنا المنزلة اختصاص. يس. النبوة التي أنزلها الله واختص بها يعني العرب، وبعث فيهم هذا النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهم هؤلاء ما كانوا يتمنوا هذا، اللي هم اليهود: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين كذلك، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نخف إن شاء الله. هل المقصود ايش؟ طول العمر البقاء. يعني هذه يتمنى هذه السنة، هو عمر طويل. المقصود ان يعمر مثل هذا العمر. هذا تمني، يقول أنه يعمر هذا، لأن أنت سنة عمر طويل. يعني يقال هذا ولا هذا، لأن هذا خلاص يعني هذا عدد. لكن لو تمنى يعني 999 يصير تمنى طول عمره ولا لا؟ نعم. فهذا أو هذا يعني. له البيان أنه يتمنى أن يعمر عمرا طويلا، أو يتمنى هذا العدد يعني بذاته، يعني يدخل في هذا وهذا يعني. نعم.